دلوقتي مع حبيب قلوبنا، ربنا يبارك فيه ويسعده، ادعو له ويجتبيه ويصطفيه ويوسع عليه، حبيب قلوبنا الدكتور حازم فليتفضل جزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا إخواني، أنا عايز بس أبقى شايف يعني جميع إخواني، يعني ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. وأنا سعيد أوي والله يا جماعة. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، يعني حد منكم يا جماعة عنده 2 أصدقاء بالجمال ده؟ اللهم بارك دكتور مصعب ودكتور محمد جلال وإخواني جميعا. والله أنا يعني الحمد لله، الحمد لله بعتبر أن أوسع رزق ربنا ادهولي في حياتي رزق يعني أحبابي في الله، يعني رزق إخواني في الله. يعني ممكن يكون الواحد خد اتجاه كان بالنسبة لنا زمان كتير قوي غريب، يعني ما انت قدامك مثلا رحلات دعوية في اوروبا ورحلات في مراكز امريكا ورحلات في جنوب شرق اسيا في مراكز من العالم كله اسلامية، ولكن انا من 20 سنة من اول ما الواحد بدأ يشتغل اخترت اخواني، واخترت ان انا ابقى وسط اخواني وحياتي وسط اخواني مهما كان. يعني حتى لو خرجت شوية في الدعوة ارجع برضو كده ايه، يعني من الاخر التربية هي الاهم، التربية هي الأهم من زمان. فالواحد كل يوم يعني بعد ما مرت سنين كتير الواحد كل يوم بيكتشف ان الاختيار ده كان بفضل الله يعني حلو جدا، الحمد لله ان ربنا يوفقنا وعايزنا كلنا نختار الاختيار ده. دلوقتي دكتور محمد جلال قال كلام مهم قوي يا جماعة عن فلسفة العمرة، عن فكر الوقفة الجبارة والفرصة الرهيبة اللي انتوا فيها. بس بداية انا يعني انا نفسي اتعرف على كل اللي قاعدين بس مش عارف ده يحصل ازاي. هو مين هنا كان معنا في اي معهد من المعاهد يا جماعة؟ اذن خير، السيرة النبوية، المعهد القرآني، كويس جدا ماشي. طيب والباقي علاقة يعني اتعرفنا على بعض السوشيال ميديا صح؟ مظبوط كده يعني ماشي تمام. انا كنت عايز اعرف بس قد ايه من اللي موجودين معانا من المعاهد التربوية اللي احنا عاملينها والمشاريع المنهجية اللي احنا عاملينها. يعني انا مش قادر اعبر لكم عن سعادتي باللقاء اللي بيننا ده، ولعل ربنا من فوق 7 سماوات فرحان باللقاء ده وفرحان بالجمع الطيب ده وفرحان بالمشاعر العظيمة اللي في القلوب الجميلة، والله حسيب الجميع في هذا الجمع. يعني برضو زي دكتور مصعب كده من ساعة ما جيت امبارح وانا قاعد افكر كده، يعني واحنا نازلين من المطار ومعايا بقى يعني اختي استاذة نفين فقاعدين يا ده احد اهو معقولة ده، فانا ماشي كده اقول سبحان الله العظيم من هذا الرجل عليه الصلاة والسلام. انا عايز بس تفكر معايا تفهم انا عايز اقول ايه، اللي بعد 1400 سنة من موته اي مكان مشي برجليه عليه قلوبنا بتتخلع لما نشوف المكان مش لما نشوفه هو عليه الصلاة والسلام. ده احنا ما قابلناهوش هو، ده احنا ما قعدناش معاه جلسات تربوية في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، ده احنا ما صلناش قيام ليل ورا في دار الارقم عليه الصلاة والسلام، ده احنا ما جاهدناش معاه، ده احنا ما كناش بنشوفه ليل نهار كده 5 فروض ولو حبينا نصلي قيام ليل جنبه ننزل من منتصف الليل في المسجد النبوي نلاقي اهل الصفة قاعدين يصلوا ونلاقي القراء قاعدين يصلوا ونلاقي النبي عصام بيصلي، احنا ما شفناهوش. احنا بعد 1400 سنة قلوبنا بتتخلع لاي مكان النبي بس عدى عليه في يوم من الايام عليه الصلاة والسلام. هو ده المجد يا جماعة، هو ده المجد. النبي عليه الصلاة والسلام عاش عشان الله، عاش عشان الإسلام، عاش عشان التربية، عاش عشان الدنيا دي كلها تتغير. النهاردة الحتة اللي حط رجله عليها المؤمنين قلوبهم بتتخلع بس عشان شافوا مكان لمس النبي أو لمس جسد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام. انت مش عايز يبقى عندك مجد، انت على قد ما هتعيش لدينك على قد ما ربنا هيديك مجد في الحياة دي كله هيموت وكله هيتنسي، ولكن مين اللي عاش عشان الاسلام بحقه حقيقي؟ المعنى التاني اللي حسيته النهاردة وانا داخل اسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الروضة المشرفة احساس ان انا في لقاء حقيقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول مرة احس بالاحساس ده ما احنا بنسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا علي فان صلاتكم ستبلغني اينما كنتم. انما اصلا بيقول لك انت في امريكا، انت في اوروبا، انت في مصر، صلي علي. ربنا موكل ملائكه. النبي عليه الصلاه والسلام حي في قبر عليه الصلاه والسلام. عشان كده العلماء قالوا كلمه جباره. العلماء قالوا لا تقل سازور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. امال قالوا ايه؟ سازور النبي في قبره. انت بتزور النبي حقيقي. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام فرق في الاحاديث ما بين اللي بيسلم عليه وما بين اللي بيصلي عليه عليه الصلاه والسلام، بمفهوم اهل السنه والجماعه، بمفهوم الاتباع. ابن عمر كان كل ما يجي من سفر يجي على المسجد النبوي يصلي ركعتين ويروح يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام على النبي بقى انك داخل تسلم عليه، انك داخل تسلم عليه، ده لقاء حقيقي. ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي. العلماء قالوا يعني مش معناه النبي بيموت ويصحى، لا، قال لك النبي حي اصلا في عالم البرزخ عليه الصلاة والسلام. النبي حي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام. يعني وانت بتسلم على النبي عليه السلام ده لقاء حقيقي. يعني طب انا جاي، يبقى انا بقى جاي من مصر عشان ازور قبر النبي. غلط. انا جاي من مصر ازور مسجد النبي. خد بالك، انما ربنا ادى ميزة للي بيزور المدينة، ادى ميزة للي بيزور مسجد النبي انه ينفع يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تزور قبر انت بتزور النبي كأنك بتزوره في حجرته بالظبط، وبيرد عليك السلام عليه الصلاة والسلام، وبيعرفك عليه الصلاة والسلام. فمعنى جبار قوي ان احنا واحنا بنزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام احنا بنزور النبي في لقاء حقيقي، ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره. يعني تيجي يوم القيامة كده تلاقي النبي عارفك، تلاقي النبي عارفك عليه الصلاة والسلام. فمشاعر رهيبة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إخواني وأحبابي في الله، عشان يعني في ما بعد الكلمة حاجة مهمة جدا لازم نعملها. إيه فلسفة عمرة التربية؟ إيه فكرة عمرة التربية؟ يعني إحنا عملنا عمرات كتير دعوية وعمرات كتير تربوية. العمرة دي دعوية ولا تربوية؟ تربوية. يعني ايه عمرة دعوية؟ يعني يا جماعة احنا نتقابل كل يوم في الفندق مع مثلا دكتور محمد جلال او مع حازم شومان او مع الشيخ عادل لطفي او مع اي مكان، احنا بتسمعوا الدرس وسلام عليكم، الله يعينكم بقى وطبقوا. دي اسمها عمرة دعوية، يعني في دروس دعوية بتتقال بس. وفي الباص واحنا رايحين مكة ان شاء الله هنقول لكم يعني ايه عمرة ومعاني العمرة وفقه العمرة. امال يعني ايه عمرة تربوية؟ عمرة تربوية يعني الكلام اللي قاله دكتور محمد جلال ده ما تعملوش لوحدك، مش هتقدر تعمله لوحدك، مش هتقدر انك تكسر العادات وتكسر الحواجز. انت الوقت انت في اخطر 10 ايام في عمرك. العشر ايام دول لو عدوا عليك، العشر ايام دول هم اعظم لحظات عمرك مع الله. انا فاكر مرة كنت انا بحب اروح اماكن تدبر في الخلق لوحدي، ابقى لوحدي خالص في اراضي زراعية او كده، واقعد لوحدي بقى تدبر في خلق الله. فحبيبي وشيخي الشيخ امين الانصاري، فمره بكلمه كده وانا متضايق وانا قاعد في خلوه لوحدي في التدبر في خلق الله، فبيقول لي خد بالك اللحظه اللي انت فيها دي هي اعظم لحظات عمرك مع الله. فبعد ما قفلت المكالمه وفكرت في الكلمه لقيت الكلمه مظبوطه. انا اعظم قرارات باخدها في حياتي ساعه الخلوه، اعظم حاجات ببعد عنها وباخد قرار بالبعد عنها في حياتي ساعة الخلوة، اعظم جداول بقررها في حياتي ساعة الخلوة. فانت في اعظم لحظات عمرك، مش هتلاقي وقت زي ده تاني. انت في خلوة وتعرف تصلي من غير ما يبقى وراك حاجة، وتعرفي تذكري ربنا وتصلي على الرسول يوم كامل من غير ما حد يقطع عليك حياتك وخلوتك. انت في فرصة، لازم نلحق الفرصة دي، لازم نقنص الفرصة دي، الفرصة العظيمة. طب عشان نقنصها عملنا فكرة عمرة التربية. يعني ايه عمرات التربية؟ عمرة عودة الروح هي عمرة تربوية. عمرة التربية يعني ايه عمرة التربية؟ يعني وفرنا لكل 10 20 واحد وواحدة مربي او مربية. واخدين بالكم معايا؟ المربي ده بقى انتوا مع بعض عايشين. انتوا ممكن في برنامج للعمرة، بس برنامج العمرة ده اسمه تربية عامة، اسمه تدين عام زي الدرس اللي انا بديه الوقت. انما التربية الخاصة بقى الاهتمام الخاص انت معاك شخص او انت معاكي واحدة ممكن انت ممكن انت ورشتك تروح مسجد قباء ماشي، ممكن يلا ما ننزل نصلي قيام ليل طول الليل النهاردة، يلا اما نعمل حاجة اجتماعية للعمرة كلها وناخد ثواب العمرة كلها. يا جماعة عمرات التربية دي بتخرج دعاة، بتخرج قادة، بتخرج قائدات وداعيات. حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح عن النبي عليه السلام، ويعني صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل الودعي. الرسول عليه السلام بيقول من منح منيحة لبن أو ورق أو ذهب أو أهدى زقاقا كان كعتق رقبة. من منح منيحة، يعني ايه منيحة؟ عارفين المنحة؟ واحد منح لواحد حاجة، منحة يعني واحد زمان كان واحد مثلا عنده غنمة كده او عنده بقرة مثلا يمنحها الواحد يديها لجاره شهر هدية، شهر واحد بس اخدها بعد شهر، انت انتفع بقى من وبرها، انتفع من لبنها، احلبها وبعد كده ياخدها. يعني اللي يهدي حاجة يعني زي ما واحد يسلف واحد عربيته اسبوع كده. من منح منيحة لبن يعني حاجة بتتحلب، او ورق يعني سلفت واحدة فلوس التانية دي هتنتفع بيها في حياتها وبعد كده تردها تاني، او ذهب او اهدى زقاقا كان كعتق رقبة. يعني المنيحة دي من العلاقات بتاعت الحب في الله اللي ما عادتش موجودة الايام دي. منيحة دي انك تدي الواحدة في انت عارفين ربنا وصلنا كلنا بعض، قال والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب اللي هو انتوا كده الوقتي، اللي هو صاحبتك زميلتك اللي معاكي في الأوضة، زميلك اللي في الأوضة اللي جنبك، زميلتك اللي جنبك في الباص، ان احنا نكرم بعض، ان احنا ندي البعض، ان احنا نساعد بعض، ان احنا نمنح بعض. في كمان حاجة اعلى من الهدايا اسمها المنيحة. المنيحة دي مثلا الكاتل بتاع القهوة انك تديه للأوضة اللي جنبك مثلا يوم او ليلة، الكاتل بتاع الشاي انك تديه حاجة، كل ما هم هينتفعوا به كان كعتق رقبة. يعني كأنك انت اعتقت رقبة عند الله. او اهدى زقاقا، الزقاق ده يا جماعة الزققة اللي هم الرجال اللي بيأكلوا الاطفال الصغننين. يعني لما تشوف طفل صغير كده وتديله كوبات عصير او تديله سندويتش او تديله، كان كعتق رقبة. العلماء قالوا اهدى زقاقة، قالوا الازقة دي الحواري الضيقة، يعني واحد تايه وانت او واحدة ست ماشية تايهة وانت تمشي معاها تعرفيها الطريق وتعطلي نفسك، واحد تايه وانت تمشي معاه تعرفه الطريق وانت وتعطل نفسك، كان كعتق رقبة. دي الاخلاق بتاعتنا، احنا جايين هنا نتدرب على ده. العلماء قالوا ان مش الاخوة في الله والحب في الله مش بس الهدايا واحنا قاعدين وما عزمك على كوباية شاي ولا فنجان قهوة، ده في حاجة اعلى اسمها المنيحة. المنيحة دي اللي هو ان انا اديك حاجة فيها منفعة زي عربية مثلا، اسبوع اسبوعين، اي حاجة بقى كبرت او صغرت تنتفع بها او تنتفع بها. في حاجة اعلى من المنيحة في الاخوة في الله؟ يبقى في الاول الهدية، واعلى من الهدية المنيحة، واعلى من المنيحة العمرة. مش العمرة اللي هي العمرة بتاع العمرة بالياء في الاخر، العمرة دي ان مثلا ابن اختك او ابن اختك، انت عندك عمارة، خد الشقة دي يا ابني اتجوز فيها، طول ما انا عايشة الشقة دي بتاعتك، اول ما موت دي بتاعت الورثة بتوعي. يعني انك تسلف حاجة ذات منفعة مدى حياتك ترد للورثة بعد موتك. ايه ده في الدين عندنا موجود الكلام ده عندنا في دين. طب في حاجة اعلى من العمرة؟ ها الهبة، الهبة اللي هو ان يا ابني الاراضين دول لابن اختي فلانة، الاراض ده لابن اخويا فلان، الهبة اللي هي بقى الملكية الكاملة في حياتك وبعد موتك. ان احنا نتعود على عطاء ده مش حاجة بسيطة. ما انساش كلمة حد من مشايخي زمان قال لي احنا طول ما احنا بنكلم الناس عن الزهد ومش بندي ومش بنعطي الناس مش هتصدق ان الاخرة تستاهل ان احنا نطلع. قال لما ندي الناس هتصدق. فساعتها الفكر ده عجبني، احنا جايين نتعود ان احنا نخدم بعض وان احنا ندي البعض وان احنا نتعاون مع بعض وان احنا نتدرب مع بعض. عشان كده المعاني العظيمة دي، المعاني العظيمة دي عملنا فيها فريق المربين والمربيات بإذن الله، وإحنا كإدارة عامة للعمرة وكمربين عامين للعمرة معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا عايز كل واحد منكم يرتبط بالمربي بتاعه، وكل واحدة منكم ترتبط بالمربية بتاعتها. يا جماعة الدعوة تؤدي إلى التأثير، الدروس السخنة الحلوة بتخليك تتأثري وتعيطي ولكن الكلام ده كله بيدوب بعد ما ترجع بيومين. والتربية تؤدي الى التغيير مش التأثير. عايز تتغير يبقى الجو التربوي ده الجو اللي هيبنى فيه المعاني دي، اللي زي ما بقولك كده انا هقول الوقت اسماء المربيين واسماء المربيات، وانا عايز اطمن ان كل واحد هنا عارف المربي اللي معاه، وممكن يكون بعض الافاضل اللي معانا هو اعلى مننا كلنا اصلا دينيا وعلميا، وممكن تكون اخت من اخواتنا اعلى اصلا من المربية. احنا يا جماعة بنأسس مجتمع، احنا بنأسس حاجة نتقابل ان شاء الله بعد سنة في عمرة تانية، نتقابل في اعتكافات، نتقابل في فعاليات ايمانية. احنا بنأسس مجتمع، مش بنأسس واحد يجي يسمع درسين حلوين ويعيش يومين حلوين وبقت ذكريات. مش عايزين تدينا يبقى ذكريات، عايزين نصنع حياة، عايزين نبني حياة اجتماعية. انا عايز كل واحد منكم يتعامل مع المربي بتاعه بفكر الاعانة مش بفكر الادانة، بفكر ان ما تيجي الشيخ عادل لطفي مثلا، راجل اعمال اهو يعني، وراجل نجم، باش مهندس محمد ماهر ده مهندس بترول، باش مهندس علي زيادة ده حماية طبعا، واخو زوجتي والقراءة العشرة، ويعني اللهم بارك نجم عندنا في نادي جزيرة الورد وتحفظات القرآن فضل ومنة الله، دكتور محمد جلال زي دكتور أمراض كلى ومعاه 4 كرنهات أخصائي، يعني 4 أخصائيين في بعض في نقابة الأطباء عندنا فضل ومنة الله، وراجل صاحب مستشفيات، ودكتور محمد جودة ده دكتور في الجامعة هنا في السعودية ومن إخواننا وحبايبنا برضو في المنصورة، دكتور أحمد جابر دكتور صيدلي، ودول المربيين يا جماعة. يعني تفتكرش احنا المنصورة عندنا مش اللي مش عنده شغل يروح يشتغل شغلنا في الدين، احنا بفضل ومنة الله ناجحين دنيا ودين بفضل ومنة الله، وعايزين الكل يبقى كده، وبنعتبر ان ده نوع من انواع المرجلة، وبنعتبر ان ده موديل. ايه المشكلة ان احنا نسترجل؟ لان النهاية في وش الدعوة بتاعتنا ان احنا نبقى نماذج ناجحة ونماذج شغالة ونماذج جادة، نحيي النماذج بتاعت اصحاب النبي اللي احنا جايين هنا نتعلم السيرة بتاعتهم. انا هقول الوقت اسماء المربيين، ولو سمحتوا كل مربي مع المجموعة بتاعته. ازاي بقى دكتور مصعب؟ يعني انا عايز كل مربي الوقت مع المجموعة، انا قاعد معاكم، انا عايز اطمن، انا عايز اشوف المنظر العظيم ده اللي هنقابل به ربنا يوم. والله العظيم يا جماعة قسما بالله المنظر ده عند ربنا اعظم من 1000 درس، والله العظيم اعظم من 1000 درس و1000 خطبة. ده منظر مجتمع، ده منظر ناس ايدها في ايد بعض. احنا بفضل الله مكملين بقالنا 20 سنة مع بعض وشغالين في الدعوة مع بعض وشغالين في كل حاجة حلوة مع بعض بسبب ان احنا عشنا كده، مش مجرد ان احنا سمعنا درس ومشينا. انا عايزكم الورشة بتاعتك دي انتوا مع بعض 24 ساعة بتيجوا الدرس مع بعض، بتروحوا قيام ليل مع بعض. طب لو واحد بقى نام في السرير، لا حبيبي احنا هنساعدك وهنجيب لك مربي مصاحب وهنديك وهنفضل نخبط على الباب وقتها، انما لو انت نمت مش هنجيبك من السرير. يعني انت ساعد نفسك، ان الله يحب الذين يساعدون انفسهم، او ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. فانا هقول اسماء المربيين والمربيات، وانا عايز في خلال 3 دقائق كل مربي يبقى في مكان جميع ورشته تروح. دكتور مصعب هيوزعنا باذن الله سبحانه وتعالى، وعايزين نشوف المنظر الجميل ده بقى، كل مربيه معاها ورشتها، كل مربي معاه ورشته، عشان ان شاء الله باذن الله بقى ايه اي حد فيكم ما مش عارف المربي بتاعه، او واحده مش عارفه المربيه بتاعتها، او المسؤول الورشه بمعنى ادق، لان انا عارف ان انتوا فيكم ناس عاليه وفيكم ناس كبيره ما شاء الله كتاب الله دينا وعلما وكل حاجه بفضل الله، يبقى كلنا عرفنا مكاننا وكلنا تسكننا في بيئه الايمان وبقينا اسر باذن الله.